نزلت بإجماع العلماء في حادثة عظيمة حصلت لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، لما اتهم أولئك المجرمون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، فأشاع في المدينة أن عائشة زاولت الفاحشة مع صفوان رضي الله تعالى عنه. وهذا عباد الله يدل على حنق عند هؤلاء المجرمين من المنافقين وعلى انتهاز الفرص واستغلال الفرص في أهل الإيمان. هذه الحادثة عباد الله ارتجت لها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ارتج لها البيت النبوي لهذه الحادثة العظيمة. استلبث الوحي شهرا كاملا والناس يدوكون هؤلاء المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، التي هي أبعد ما تكون عن الفاحشة، تربت في بيت الصديق وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المنافقين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فأشاعوا عنها هذا الأمر وأنها فعلت وفعلت رضي الله تعالى عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم استلبث الوحي عنه شهرا لا ينزل عليه، فما يدري ما يقول عليه الصلاة والسلام، فيسأل أسامة ماذا أصنع في عائشة، فيقول له زوجك يا رسول الله وما نعلم عنها إلا خيرا، ويسأل عليا رضوان الله تعالى عليه فيقول ماذا أصنع، فيقول يا رسول الله النساء سواها كثير وما ضيق الله عليك، ويسأل الجارية بريرة رضي الله تعالى عنها ما تعلمين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول والله ما أعلم عنها إلا خيرا، والله ما أعلم عنها إلا خيرا، غير أنها رضي الله تعالى عنها تعجن العجينة وهي جارية صغيرة فتنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكل العجين فقط، هذا الذي أعلمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أما أنها تفعل جريمة الزنا فهي أبعد ما تكون. ويسأل زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها عن عائشة، فيقول ما تقولين في عائشة يا زينب، فتقول يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما أعلم عنها إلا خيرا. فاستمر هذا الحال شهرا كاملا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الوحي، وكاد الصحابة يقتتلون بسبب المنافقين الذين أشاعوا هذا الخبر. يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سؤال أسامة وعلي والجارية رضي الله تعالى عنهم، يقوم خطيبا من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، فيتقاتل الصحابة أو يقول بعض الصحابة يا رسول الله أنا أعذرك، وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، يا رسول الله أنا أعذرك، فإن كان منا إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا أمرتنا فيه بأمرك يا رسول الله. فيقوم سعد بن عبادة وهو شيخ القبيلة الأخرى فيقول كذبت لعمر الله لا تستطيع أن تقتله، كذبت لعمر الله لا تستطيع أن تقتله. فيقوم سيد بن حضير يقول كذبت لعمر الله إنك منافق من المنافقين، تدافع عن المنافقين. انظروا يا عباد الله ما يصنع المنافقون بالمؤمنين وما يحدث من فعالهم السيئة وما يحدث من جرائمهم العظيمة بأهل الإيمان كاد الحيان أن يقتتلا بسبب هذه المصيبة العظيمة التي حلت بالمجتمع النزيه، حلت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلت بالصديق، وحلت بعائشة أم المؤمنين تقول عن نفسها رضي الله تعالى عنها: والله بعد أن استمر شهر وهي لا تدري ما يدور حولها، وهي مريضة في البيت رضي الله تعالى عنها، فتخرج يوما تريد المناصع مع أم مصطح، فيحصل لأم مصطح من العثور ما يحصل، فتقول: تعس مصطح، فيقول: ما بالك أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تقول: إنك لا تدري ما قال مصطح، إنه قال كيت وكيت، أي خاض في عرضك، وهو رجل صالح رضي الله تعالى عنه. لكن المنافقون يا عباد الله لهم شؤون عظيمة، ولهم مكر، ولهم تدبير خبيث، حتى ربما يدخلون على الصالحين ويجعلهم يتكلمون ويتبنون هذه الأمور. فمصطح رجل صالح شهد بدرا رضي الله تعالى عنه، إلا أنه تكلم في عائشة بما تكلم به أولئك، فقالت: إنك لا تدري ما قال مصطح. قال: وما قال؟ فذكرت لها الحادثة. قالت رضي الله تعالى عنها: فبت يومي ذلك لا يلقى لي دمع ولا تفتحل عيني بنوم، وكاد البكاء أن يكون فالق كبدي. رضي الله تعالى عنها بريئة يا عباد الله من هذه الجريمة، وتتهم في عرضها بما هي براءة منه، بما هي براء منه، فكاد البكاء فالق كبدها رضي الله تعالى عنه. فهكذا استمر الحال حتى أنزل الله سبحانه وتعالى فرجه على عائشة، فرجه على رسول الله، فرجه على ذلك المجتمع الذي هو يعتبر عرض رسول الله. فحصل ما حصل يا عباد الله من الخوض العظيم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات المشار إليها تبرئة لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فرج بعد الشدة على رسول الله وعلى المجتمع بأسره من الصالحين ممن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآيات العظيمات فرجا عليهم بعد شدة وكرب عظيم ألم بهم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولنا وقفات مع هذه الآيات العظيمات وذكر ما يتعلق بها من الفوائد التي تحت طيات هذه الآيات العظيمة. فالله سبحانه وتعالى صدرها بما ذكر جل وعلا عن المنافقين وما خاضوا فيه من الجرم العظيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. فالمنافقون عباد الله يستغلون علينا الفرص وينتهزون الفرص، فإذا وجدوا مدخلا على الصالحين فإنهم يدخلون منه. فلما رأوا صفوان أتى بعائشة وقد تخلفت رضي الله تعالى عنها باحثة عن عقدها، تخلفت وسار الركب ولا يدرون أن عائشة غير موجودة على ذلك الهودج، فمشوا وظنوا أن عائشة محمولة على الهودج، فذهبوا رضوان الله تعالى عليهم. وتخلف صفوان وجد عائشة نائمة فأركبها معه رضي الله تعالى عنها، وكان يعرفها قبل ضرب الحجاب فعرف أنها عائشة، فأركبها معه وألحقها بالركب. فلما رأى عبد الله، وكان قد خرج في تلك المعركة، لما رأى عبد الله وأضراب عبد الله أشاعوا أن صفوان فعل مع عائشة الفاحشة، استغلوا هذا الموقف واستغلوا تخلف عائشة لعذر من الأعذار، فأشاعوا عنها رضي الله تعالى عنها ما أشاعوا من الجريمة العظيمة. فحصل ما أشرنا إليه آنفا من الكرب العظيم ومن الكرب الشديد على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من فوائد هذه الآية أن أهل النفاق أهل استغلال وأهل انتهاز للفرص، فاحذروهم أيها الناس وحذروا منهم، فإن هذا شأنهم، إشاعة الإشاعات وإشاعة الفاحشة في المؤمنين والرغبة في ذلك، هذا شأن المنافقين، فإنهم يفرحون بذلك جدا. فلذلك قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنشر الأخبار عباد الله ونشر القالة في أوساط الناس من شؤون أهل النفاق. فاحذر عبد الله أنك تحدث بكل ما تسمع وتحدث بكل ما رأيت بعينك، فإن هذا من نشر الفاحشة، كما قال خالد بن مهران، روى ذلك عنه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قال: من حدث بما رأته عيناه وسمعته أذناه فإنه ينشر الفاحشة في الذين آمنوا. من حدث بما سمعته أذناه ورأته عيناه فإنه ينشر الفاحشة في الذين آمنوا. فليس كل ما رأيت يا عبد الله تحدث به، وليس كل ما سمعت أيها المسلم تحدث به، فإن هذا من نشر الفاحشة في المؤمنين. وهكذا عباد الله، من فوائد هذه الآيات العظيمات في هذه الحادثة العظيمة التي استغلها المنافقون، أن ما يحصل على أهل الإيمان مما يشيعه أهل النفاق وأهل العصيان عنهم لا يحسبوه شرا لهم، بل يجعل الله سبحانه وتعالى عواقب حسنة، ويجعل الله سبحانه وتعالى ثمارا عظيمة وذكرا حسنا خالدا لهم، ويجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك لدعوتهم إن كانوا من أهل الدعوة قبولا عند الناس. إذا كذب عليهم وتبين الأمر أنه على خلاف ما قيل فإن الناس تثق بهم، وإن الناس تقبل عليهم، وإن الله يجعل لهم ذكرا حسنا خالدا ومكانة ومنزلة في قلوب المسلمين. فالله جل وعلا بعد أن ذكر هؤلاء المجرمين الذين خاضوا في هذه الحادثة ونشروا ما نشروا عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه، قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فحصل لعائشة ذكرا عظيما أو ذكر عظيم، فأنزل الله جل وعلا فيها قرآنا يتلى، وهي تقول: والله لشأني أحقر من ذلك أن يتكلم الله سبحانه وتعالى، أن يتكلم الله سبحانه وتعالى في بقرآن يتلى، كنت أظن أن الله سيري رسول الله رؤيا في فيبرئني منها، فيبرئني من هذا الأمر. كانت تظن رضي الله تعالى عنها أن رسول الله سينام النومة وريه ربنا جل وعلا رؤية يرى فيها براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن الله جل وعلا أراد عز المؤمنين، أراد عز المظلومين، أراد براءة المؤمنين وتلاوة ما ذكر الله أو ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنحن كلنا نقرأ هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فحصل خير لعائشة المظلومة رضي الله تعالى عنها التي يقول فيها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ويبين نزاهتها ويبين صيانتها ويبين ديانتها وصون عرضها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان رزان عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة لطيب رضوان الله تعالى عليها، حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فهذه عائشة أمكم يا عباد الله رضي الله تعالى عنها. فجعل الله جل وعلا لها خيرا فيما حصل لها من المأساة وما نزل بها من الحزن. حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها من أبيها ومن أمها، حصل منه خلاف ما تعتاده رضي الله تعالى عنها، فيأتي إليها ويسلم عليها فقط، وكان يدنو منها ويقرب منها ويحادثها، فإذا دخل عليها البيت يقول السلام عليكم كيف أتيكم فقط ويمشي رضي الله تعالى عن عائشة. فمأساة عظيمة مرت بها هذه المرأة الصالحة رضوان الله تعالى عليها. ويأتي إليها في آخر الأيام ويقول يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب تاب الله عليه. وهي بريئة رضي الله تعالى عنها وتقول تلك المقولة، والله لو قلت لكم إني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت لكم إني ألممت بذنب لصدقتموني، فما أجد لكم وليا مثلا إلا قول أبي يوسف عليه الصلاة والسلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنيئا لها، فقه دقيق. وهي صغيرة رضي الله تعالى عنها تقول لرسول الله ولأبيها ولأمها، والله لو قلت لكم إني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت لكم إني ألممت بذنب لقلتم نعم صدقتم هذا الخبر الذي أشاعه المنافقون المجرمون في عائشة رضي الله تعالى عنها. فما أجد لكم مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصبون. اصبروا يا أيها المظلومون، اصبروا يا من تكلم في أعراضكم، اصبروا يا من اعتدي عليكم وعلى دعوتكم، فإن الله جل وعلا مظهر الحقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد بان الصبح لكل ذي عينين، بان الصبح لكل ذي عينين ولله الحمد. فاصبروا معشر أهل السنة، واصبروا يا من يتكلم في أعراضكم، واصبروا يا من يعتدى عليكم، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فجعل الله لعائشة رضي الله تعالى عنها كرامة عظيمة، وأعزها الله سبحانه وتعالى بهذه البراءة بعد يا عباد الله عسر شديد. والله يقول فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ويقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هكذا يقول جل وعلا. وكما قال القائل كم من نعمة مطوية لك في أثناء المصائب، كم من نعمة مطوية لك في أثناء المصائب. فنعم كثيرة ربما تكون مطوية لك أيها العبد المؤمن وأنت لا تعلم بها، ويجعل الله مصائب تنزل بك ويمتحنك ويختبرك، وتكون هذه النعمة في أثناء المصائب يبرزها الله سبحانه وتعالى كما أبرزها لأمك عائشة رضي الله تعالى عنها. فأعزها الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، فإن هذه الحادثة العظيمة التي قصها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه للعظة والعبرة والاستفادة منها، إنها لحدث جلل حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتجت له المدينة وارتج له البيت النبوي، وحصل ما حصل من الاضطراب لبعض الصالحين لأن الوحي استلبث شهرا كاملا لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغل هذا الأمر وتأخر الوحي المنافقون استغلوه جدا على الصالحين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الحادثة وهذه الآيات التي أنزلت في هذه الحادثة أنه ينبغي لنا معشر أهل الإسلام إحسان الظن ببعضنا البعض، وأننا إذا سمعنا شيئا من الإشاعات وشيئا من الأخبار التي تنتشر وتداع ويتلقفها الناس بألسنتهم وينشرونها في أرجاء المعمورة، ولا سيما مع هذا الإعلام الفاجر، مع هذا الإعلام الفاجر الذي يتبنى نشر الشائعات ويتبنى نشر الخناء ويتبنى كذلك أيضا الحط من الصالحين والحط من العلماء والفضلاء ورفع الأقزام ورفع الأقزام الأنذال، فإن الإعلام تجده يرفع من يرفع من أهل الخنا وأهل الريب، ويضع من يضع من الفضلاء ومن العلماء ومن أهل الصلاح. فالله جل وعلا رسم لك منهجا عظيما جميلا، من سلكه نجا عند الشائعات، فإنك تسلك هذا المسلك إذا سمعت بشيء من الأخبار تشاع على الصالحين وعلى الأبرياء وعلى هم موطن حسن الظن عندك، فإياك يا عبد الله أن تخوض مع الخائضين، ولكن تسلك هذا المسلك الذي رسمه ربك سبحانه وتعالى في كتابه لنا جميعا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما أعظمه من منهج يرسم لنا، وما أعظمه من طريق يسلك فيه نجاة لنا. إذا سمعت شيئا من ذلك فظن بأخيك المؤمن كما تظن بنفسك أنك بريء وأنك بعيد عن هذه الفواحش، فظن بهؤلاء الصلحاء وظن بهؤلاء العلماء وظن بهؤلاء الفضلاء أنهم أبعد ما يكونون عن هذا البلاء. بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يدخل علينا الشر في مجتمعنا، ولا يستطيع أحد أن يقلقل علينا محبتنا ويزعزع ما قد ارتكز في قلوبنا من المحبة لبعضنا البعض. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. واضح، هذه عائشة ترمى يا عباد الله، هذا عالم جليل، وهذه عالمة، وهذه امرأة صالحة من بيت صالح ومن بيت عظيم ترمى بهذا. فاللائق بنا الظن الحسن في بعضنا البعض ممن هو محل موطن ظن حسن. هذا واحد ارتسم، أو هذا أمر أول رسمه الله سبحانه وتعالى لنا عند الشائعات وانتشار الشائعات والقالة في الناس أنك تسلك هذا المسلك. الأمر الآخر أنك لا تتلقف ما يقال، وكل واحد ينقل للآخر كلاما فيأخذه هذا الآخر المنقول إليه ويتكلم به، فهذا لو سلك هذا المسلك لماتت الشائعات في مهدها ولم تقم لها قائمة. لو سلكنا هذا المسلك وجاءنا مفتون من المفتونين ومغرض من المغرضين ومنافق من المنافقين يشيع عندنا وفي أوساطنا على الصالحين ما يشيع، فتركنا ذلك التلقف وتركناه وحده يبوء بإثمه وإثم هذه الجريمة العظيمة. قال الله جل وعلا محذرا الصحابة من سلوك هذا المسلك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. استعظام المعاصي، استعظام الذنوب، وأن الذي يعصى بها رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تستصغر ذنبا من الذنوب، ولكن انظر هذا الذنب في جناب من؟ فإنه في جناب الجبار، فإنه في جناب العزيز المنتقم العظيم سبحانه وتعالى. لا تستصغر شيئا من الذنوب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم عباد الله، فهذا مسلك من المسالك عند الشائعات فيه نجاة لنا وسلامة لمجتمعاتنا، أننا لا نتلقى في الأخبار، وهذا ينشر المقولة من واتساب إلى واتساب آخر، وذاك ينشرها إلى آخر، وشاعت القالة في الناس وشاع الشر في الناس، وتلقى الناس بألسنتهم ما تلقوا، بأجهزتهم ما تلقوا، ونشروا ذلك وأخذه من يراه ومن ينظر إليه على أنه حقيقة، ولو كان كذب ما نشره فلان وفلان ممن يوثق به. فاتقوا الله يا عباد الله. وهذا نفس الأمر الذي حصل، المنافقون أشاعوه جدا، حتى صدق من صدق من الصالحين من أمثال حسان وأمثال مصطح وأمثال أيضا كذلك بنت جحش، حمنة بنت جحش، وناس صالحون صحابة كرام رضي الله تعالى عنهم، فأشاعوا هذا الخبر، لأن عبد الله ربما ما ترك مجلسا إلا ونشره فيه. ما علمتم ما حدث؟ ما علمتم كيت وكيت؟ ما حصل من صفوان تجاه عائشة؟ صدق من صدق ونشر من نشر، وأنت بسببك ربما يحصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وهي كذبة، وهو خبر لا حقيقة له ولا أصل له، فيتناقله الناس ويتلقونه بألسنتهم، يحدث بعضهم بعضا به فيحصل نشر له. فلو سلكنا هذا المسلك الآخر فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى نسلم من القالة ومن الشائعات. وهكذا عباد الله، ما ذكر الله سبحانه وتعالى من المسالك عند الشائعات، أنه قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا سمعته ينبغي أن تكون موقفك أمام هذا القول الذي قيل: سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا بهتان واضح وبهتان عظيم وجريمة عظيمة في جناب من تكلم فيه. فهذا يا عباد الله فيه نجاة أيضا أننا نرده تماما، وهكذا نطالب بالبرهان عند الشائعة، تطالب بالبرهان: ما برهانك على هذا القول الذي تقوله في فلان من الناس؟ لا تأخذ الأخبار مسلمة وكأنها وحي منزل من السماء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لابد من هذا يا عباد الله، ولا سيما إذا كانت الشائعة في أخيك المسلم المظنون به الظن الحسن، أنك تطالب بالبرهان من الناقل. ما برهانك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لسانك الذي نطقت به هذا سيشهد عليك يوم القيامة أنك رميت بريء، رميت بريئا بفرية عظيمة، سيشهد عليك يوم القيامة. فهذا مما يسلك أمام الشائعات والدائعات والقالات، أنك يا عبد الله تطالب بالبرهان ممن جاء بذلك. ما برهانك؟ ما تأخذه مسلم وتنشره عبر الواتساب أو عبر بعض الأجهزة أو تحكيه في المجالس أنه قيل وقيل وقيل، وترمي المسكينة هذه بنت الناس وهي بريئة، أو ترمي هذا البريء المظلوم، فإنه حجيجك يوم القيامة، حجيجك يوم القيامة ويأخذ حسناتك. جاء وقد سفك دم هذا وتكلم في هذا إلى آخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسنات الحديث. ما في مقاضاة يوم القيامة بدرهم ودينار، ما في إلا صلاتك هذه وحسنات صلاتك ستأخذ عليك بسبب جرأتك على دماء المسلمين وأعراض المسلمين والكلام في الأبرياء، هذا هو المقاضاة يوم القيامة. وهكذا معشر المسلمين، ونختم به، من الأمور التي يسلكها الناس عند الشائعات في الأمور الهامات إرجاع الأمر إلى أهله من ذوي العلم وذوي الفضل وأهل الخبرة وأهل المعرفة بالشؤون وبالواقع، أن ترد الأمور إليهم. إذا حصلت شائعة هامة وحصل أمر هام في الناس وداع وشاع وانتشر فيهم انتشار النار في هشيم الحطب، فينبغي لكم معشر العقلاء أن تتأنوا في الأمر وأن تردوا الأمور إلى أهلها. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلولا فضل الله عليكم أيها المسلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فيا أيها الناس، فيا معشر السامعين، يا معشر السامعين، اتقوا الله جل وعلا. فالله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا تساعة مندم يوم القيامة، ما ينفع الندم من الآن يا عبد الله. إياك أن تشيع الشائعات في الصالحين، إياك أن تذيع الدائعات في المستقيمين، إياك أن تنشر شيئا يتعلق بأهل الفضل وأهل العلم وتأخذه من غير برهان ولا قرآن، فهذا يضرك يوم القيامة. وإياك والسماع للمنافقين، فإن الله يقول محذرا من السماع لهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. فاحذر من السماع للصوفية، واحذر من السماع للرافضة، واحذر إعلام الصوفية وإعلام الرافضة، فإنه حرب ضروس على أهل السنة والجماعة، وحرب شرسة على حملة دين الله سبحانه وتعالى خدمة لأعداء الله يقدمونها. الرافضة والصوفية أعوان أعداء الله في هذا الجانب العظيم. فإن الناس ما تقبل من اليهود والنصارى إذا أشاعوا بشيء أو بشيء من عن أهل العلم، ما يقبلون منهم. لكن إذا أذاع وأشاع من ينتسب إلى الإسلام، ربما حصل ارتباك وحصل شيء من التشكك في هذا المذاع عنه والمشاع عنه. فالذي نتواصى به في هذا المقام عباد الله أننا نسلك أمام الشائعات وما ينتشر ما رسمه الله سبحانه وتعالى لنا من منهج عظيم والسبيل جميل، به نجاتك وخلاصك وفكاكك مما يحصل لغيرك ممن لم يسلك هذا المسلك العظيم. إحسان الظن بالمؤمنين، المطالبة بالبرهان، عدم التكلم بما ينشر، إرجاع الأمور إلى أهلها. سلك هذه الأربع الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى تنجو. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.